بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب عشر ما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار وتكملة للباب السابق، باب زكاة الحبوب والثمار، وأحببنا أن نقف عليه في نهاية هذه الدروس في هذا الفصل حتى نقف على باب زكاة العروض أو باب زكاة النقدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. وهذا المقدار العشر ونصف العشر هو الواجب بالنص الشرعي، هو الواجب بالنص الشرعي كما جاء في الحديث الذي في البخاري: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا الحديث بين لنا أن ما سقي بلا كلفة من صاحب الزرع والثمر، وهو الذي يسقى بالسماء يعني بالمطر أو بالعيون والأنهار، أو يكون الزرع عثريا وهو الذي يسقي أو يعني يسقى أو هو يبحث عن الماء بعروقه، يعثر على الماء بعروقه، وقيل عثريا من مناقع الماء، الأماكن التي الحفر التي يجتمع فيها الماء بسبب الأمطار ونحو ذلك. فهذا النبات ينبت عادة على جوانب الأنهار أو قريب من يعني حفر المياه ونحو ذلك، هذا يسمى عثريا. فهذا يسقى بلا مؤونة فتكون الزكاة فيه أعلى، لأنه لم يتكلف صاحبه المشقة، المؤونة يعني المشقة، المشقة البدنية والمشقة المالية، أنه يعني يدفع مال في سبيل سقيه، فتكون الزكاة أعلى عشر. وإذا كان بلا مشقة وبلا كلفة، لا كلفة بدنية ولا كلفة مالية، فيكون الزكاة تكون أقل، نصف العشر، نصف العشر. هذا هو الواجب شرعا والذي ورد فيه النص، قال: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، يعني بلا كلفة، لا كلفة بدنية ولا مادية، هذا تجب فيه العشر لهذا الحديث الذي ذكرناه. قال: ونصفه معها، أي مع الإيش؟ مع الكلفة، مع المؤونة. ونصفه أي نصف العشر معها، أي مع الكلفة، مع المؤونة تجب عليه نصف العشر، وهذا الذي نص عليه الحديث، هذا الذي نص عليه الحديث. ثم قال: وثلاثة أرباعه، أرباع إيش؟ العشر، ثلاثة أرباع العشر بهما، أي بكلفة وبلا كلفة. ثلاثة الأرباع هذه فيما إذا كان يسقى نصف المدة، ما نقول نصف العام لأن الثمر عادة ما يجلس عام يسقى، لكن نقول هم يتجاوزون، الفقهاء يتجاوزون في ذلك ويقول نصف العام على اعتبار المقصود به المدة، وإلا حقيقة لا يوجد زرع أو ثمر عادة يسقى عام كامل، إنما يسقى مدة من الأشهر، فنقول نصف المدة. لو افترضنا أن المدة يعني ستة أشهر، فنصفها يسقى بلا كلفة، أي بمياه الأمطار أو بمياه الأنهار، أو هو يكون عثريا، والنصف الآخر من المدة يسقى بكلفة، هو الذي يستقي له الماء سواء عن طريق النواضح أو يعني بطريق الماكينات التي يعني تسحب الماء من الآبار أو يروي له بالسيارات أو غير ذلك. المهم أنه بكلفة، فهنا اجتمع عندنا بكلفة وبلا كلفة، فننصف كل واحد منهما. فإذا نصفنا الذي بلا كلفة وهو العشر، كم أصبح عندنا؟ ها، نصف عشر. وإذا نصفنا الذي بكلفة وهو نصف العشر، نصفناه أصبح إيش؟ ربع عشر. فالمجموع يصبح ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. وهذا لم ينص عليه الحديث، ولكنه كما قال ابن قدامة وغيره من أهل العلم بلا خلاف بين أهل العلم، يعني نقل فيه الاتفاق بين الفقهاء أنه إذا كان نصف المدة سقي بلا كلفة ونصفها بكلفة أن فيه ثلاثة أرباع العشر، ينصف هذا وينصف هذا والمجموع يصبح ثلاثة أرباع العشر من الزكاة. واضح يا إخوان؟ طيب، قال فإن تفاوتا، فإن تفاوتا يعني الذي بكلفة والذي بلا كلفة تفاوتا. إيش معنى تفاوتا؟ يعني اختلطا، ما يعرف أيهما أكثر، كم المدة التي سقي بكلفة وكم المدة التي سقيت بلا كلفة، لم يعرف ذلك. قال فبأكثرهما يعني نفعا، ينظر الأكثر نفع للزرع أو للثمر فيأخذ به. فإذا كان الأكثر نفعا هو الذي سقي بكلفة فيكون عليه إيش؟ نصف العشر. وإذا كان الأكثر نفعا الذي سقي بلا كلفة فيكون عليه العشر. ينظر ما هو الأكثر نفعا لهذا الخارج من الأرض. كيف يعرف هذا الأمر؟ أهل الزراعة وأهل العرف يعرفون هذا الشيء، هو يعرف أن هذه المدة التي سقي فيها بالآلات وبالمكائن أو بالدواب ها هي التي نما فيها الزرع، وكان الماء في تلك المرحلة وذاك الوقت أنفع للنبات. والسقي الآخر الذي كان بلا كلفة من سقي الأمطار جاء في وقت لم يكن النبات فيه أكثر احتياجا للماء مثلا. واضح؟ فإذا يأخذ حكم الأغلب، وهذا بناء على القاعدة الشرعية أن الأقل يأخذ حكم الأكثر، وأن الأكثر والغالب هو الذي يأخذ الحكم عادة، فيعمل بالأغلب والأكثر. قال ومع الجهل، مع الجهل بماذا؟ بالمدة والنفع، هو جاهل بالمدة، ما يعرف كم سقي بكلفة وكم سقي بلا كلفة، وجهل أيضا بالأنفع، ما يدري أيهما الذي كان فيه السقي أنفع للزرع والثمر. فهنا قال العشر. لماذا حكم بالعشر؟ لأنه اليقين والأبرأ للذمة، وهو الأصل أن الإنسان يعني يأخذ باليقين الذي هو الأصل. فالأصل أن النبات عادة يسقى من مياه الأمطار ومياه الأنهار، فهذا كثير، وفي بلاد والأخص في البلدان الزراعية يكثر فيها السقي بالأنهار والسقي بالعيون ونحو ذلك. وأيضا حتى لو قلنا أنه ليس هو الأصل في بعض البلدان فهو الأبرأ للذمة، ما دام أن فيه تفاوت، ما دام أن فيه تفاوت. واضح؟ طيب، نخلص تلخيصا لهذا إلى أن السقي إما أن يكون بلا كلفة كله فهذا فيه العشر، وإما أن يكون بكلفة فهذا فيه نصف العشر، وإما أن يشترك بكلفة وبلا كلفة، وهذا له ثلاث صور، الذي هو اشتراك بكلفة وبلا كلفة، هذا فيه ثلاث حالات أو ثلاث صور. الحالة الأولى ها أن يتنصف نصفه بكلفة ونصفه بلا كلفة فتعرف المدة، فهذا فيه إيش؟ ثلاثة أرباع العشر. والحالة الثانية في الذي يشترك بكلفة وبلا كلفة ألا يتفاوت، لا تعرف المدة لكن يعرف الأنفع، فالأنفع يأخذ الحكم، فإذا كان الأنفع بكلفة فيأخذ الحكم وهو نصف العشر، وإذا كان الأنفع بلا كلفة فيأخذ الحكم وهو العشر. والحالة الثالثة أن يجهل المدة و يعني مدة الكلفة وبدون كلفة، وأيضا يجهل النفع الأكثر نفعا، فيأخذ هنا بإيش؟ باليقين، وهو العشر، لأنه إذا أخذ باليقين برئت الذمة في هذه الحالة وهو العشر، لأنه لا أكثر من العشر. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب، وهذا كما قلنا هذه المسألة مبنية على حديث فيما سقي بالسماء والعيون أو كان عثريا، وهذه أنواع السقي التي تكون بلا كلفة، إما من السماء الأمطار أو من الأرض وهي العيون والأنهار والجداول، أو يكون عثريا وهو الذي ينبت على حواف الجداول والأنهار أو في الحفر التي يجتمع فيها الماء. وقال بعد ذلك وما سقي بالنضح فنصف العشر. ما هو النضح؟ ما سقي بالنضح يعني بالسواني، والنضح يأتي بمعنى الرش، ويأتي بمعنى الصب، ويأتي بمعنى السيلان، ها؟ وذلك يقال عن الإبل أو البعير الذي يسقى عليه هذا ناضح. ناضح يعني يسقي الماء، يخرج الماء بالسواني ويصبها أو يسيلها على الزرع، تسمى نواضح، وهذا يعني أنه بكلفة. والمراد بالكلفة هنا هو ذات السقي، وهو إخراجه من الآبار أو جلبه من أماكن. أما مسألة أن يحفر مسيلا لجدول الماء إلى الزرع أو يحفره من النهر إلى موضع الزرع، هذا ليس بكلفة، هذا لا يسمى كلفة، واضح؟ هذا لا يدخل في الكلفة. طبيعي أنه لا بد أن يحفر للماء مجرى من الجدول أو من النهر، ها، ليصل إلى زرعه أو إلى ثمره. إنما المقصود بالكلفة أن يستخرج الماء من الآبار عن طريق السواني أو عن طريق المكائن الماء التي تستخدم يعني فيها الكهرباء أو يستخدم فيها الديزل وأنواع يعني الإصلاحات، هذه فيها كلفة مالية، أو يستقيه من أماكن بعيدة يأتي بالماء. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم، هذا تقدم معنا وهو شرط، تقدم معنا من شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار ما هي؟ أولا بلوغ النصاب، وثانيا أن يكون مملوكا وقت وجوب الزكاة، وثالثا علامة وجوب الزكاة التي هي اشتداد الحب وصلاح الثمر، فهذه علامة وجوب الزكاة، لأنه ما قبله ما وجبت فيه الزكاة، ما وجبت فيه الزكاة، واضح؟ فهذا أشبه ما يكون بالحول للحبوب والثمار، أشبه ما يكون بالحول، فحولها هو هذا لعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، قال إذا اشتد الحب، فعلامة وجوب الزكاة في الحب عند اشتداده، وهي العلامات التي ذكرناها لجواز بيع الحبوب والثمار، وسيأتي معنا علامة أو وقت وجوب أو وقت جواز بيع الحبوب والثمار في الثمار حتى تحمر أو تصفر، أي يبدو فيها النضج، وفي الحبوب حين تشتد، وقد جاءت فيه نصوص منها حديث أنس وحديث جابر في الصحيح لما سئل قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال وما زهوها؟ قال تحمار وتصفر. وجاء في أحاديث أخرى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود. وقال وبدأ صلاح الثمر، أي يبدو صلاحه، إذا بدأ صلاح الثمر أي صلح للأكل، ولو في بعض الثمر وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، وهذا أشبه ما يكون بحول الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار. نعم، فمعنى ذلك أنه قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة، فلو قبله باعه لا زكاة على البائع، ولو قبله جزه أو أحرقه أو أطعمه البهائم، ها؟ أو أصابته جائفة، كل ذلك ما دام قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فلا زكاة على صاحب الزرع والثمر، لا زكاة عليه في هذه الحالة، واضح؟ لأنه لم تجب فيه الزكاة وإن كان بلغ نصابا، مثل المال الذي بلغ النصاب واستنفذه قبل إيش؟ قبل تمام الحول، ما فيه زكاة. لو عندك 100,000 ريال ها، فتزوجت بها أو اشتريت بها سيارة أو اشتريت بها بيتا لتسكنه قبل أن يحول عليها الحول، فهل تجب فيها الزكاة؟ ما عاد تجب فيها الزكاة، ذهبت. فهكذا مثل الحبوب والثمار، إذا أصابها ما أصابها من يعني إما أطعمها البهائم أو جزها وباعها أو نحو ذلك، فإنه لا زكاة فيها ما دام أنها قبل وجوب الزكاة فيها وقبل شداد الحب وصلاح الثمر. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم، قال ولا يستقر، عندنا وجوب وعندنا استقرار الوجوب، عندنا وجوب وعندنا استقرار الوجوب. الوجوب هو الذي تجب به الزكاة، تجب به الزكاة بمعنى تلحق الذمة، معنى لو تصرف في هذا الثمر أو في هذا الزرع فإنه يلزم في ذمته الزكاة، تلزم في ذمته الزكاة. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، والاستقرار استقرار الوجوب هذا مر معنا حتى في شروط الزكاة، هذا في الثمر استقرار الوجوب في الثمر بجعلها في البيدر. البيدر هذا هو المكان الذي يصفى فيه الحب عادة ويجفف فيه الثمر، ففي كل المزارع عادة يصبح يكون هناك مكان لتجفيف الثمار ويعني نشرها وتصفية الحب من قشوره، لأنه لا تخرج زكاة الثمار كما مر معنا، لا تخرج زكاة الحبوب والثمار إلا بعد إيش؟ بعد تصفية الحب وتجفيف الثمار. وكيف يعرف هذا الأمر قبل ذلك تعرف الزكاة؟ بالخرص، يعني أن يقدر تقديرا من أهل الخبرة، واضح؟ فيستقر الوجوب بجعلها في البيدر، يعني بجعل الحبوب أو الثمار في البيدر، والبيدر كما قلنا اسم لهذا المكان، ويسمى يعني هذا الاسم مشهور عند أهل الشام وأهل المشرق، ويسمى أيضا عند أهل مصر والعراق الجرين، فإذا مر معك في كتب الفقهاء الجرين هو البيدر، الجرين هو البيدر، المعنى واحد. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يعني قبل جعلها في البيدر. عندنا الآن ثلاث مراحل، عندنا ثلاث مراحل، ما قبل الوجوب، واضح، ما بعد الوجوب وقبل جعلها في البيدر، ما بعد جعلها في البيدر، ثلاث مراحل، واضح. ما حكم تلف الحبوب والثمار في هذه المراحل الثلاث بناء على كلام المؤلف بناء على المذهب؟ ما قبل الوجوب لا شيء عليه، سواء أتلفها أو باعها بتعد منه أو بدون تعدي، بتفريط أو بدون تفريط، لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه لم تجب فيها الزكاة أصلا. وبعد الوجوب وقبل استقرار الوجوب، يعني قبل جعلها في البيدر، ها الآن بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب، أصبحت إيش؟ وجبت الزكاة عليه، ولكنه لم يجعلها في البيدر إلى الآن في هذه المرحلة بعد وجوب الزكاة وقبل استقرار الوجوب، فما الحكم في هذه الحالة؟ إن باعها أو تصرف فيها ففيها تلزم في ذمته الزكاة، وإن تلفت فينظر، إن كان بتعد وتفريط منه فتلزمه الزكاة، تلزمه الزكاة، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط لا تجب عليه الزكاة. وهذا الفارق بين استقرار الوجوب وعدم استقراره، واضح الصورة؟ طيب الحالة الثالثة ما بعد وضعها في الجرين، فالمذهب يرون أن ما بعد وضعها في الجرين لحقت ذمته الزكاة وأصبحت كالأمانة في يده، مثل الدين على الميت، واضح؟ تلزمه الزكاة مطلقا، سواء كان بتعد وتفريط أو بلا تعد ولا تفريط. هذا هو المذهب، واضح؟ والمسألة خلافية في هذه المسألة بالذات، مسألة خلافية. كان المذهب يرون أنه ما قبل الوجوب لا زكاة عليه مطلقا، لاحظ، لا زكاة عليه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، باع أو تصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف. وما بعد استقرار الوجوب، يعني بعد جعلها في البيدر، فهذه عليه الزكاة إيش؟ مطلقا، سواء باع أو لم يبع، تصرف أو لم يتصرف فيها، أكلها أو أتلفها بتعد أو بدون تعد، بتفريط أو بدون تفريط، تجب عليه الزكاة مطلقا. المرحلة الوسط التي هي بعد الوجوب وقبل استقراره، فهذه المرحلة إن تعدى عليها بتفريط منه، أو إن أتلفها بتعد أو تفريط منه، فعليه الزكاة، وإن تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا زكاة عليه، وإن باعها أو أكلها فهذا يدخل في ضمن التعدي فيجب عليه فيه الزكاة. واضح الصورة يا إخوان؟ طبعا هذا ذكرناه سابقا، ذكرنا في مسألة شرط اشتداد الحب أن لا يكون هذا بقصد الفرار من الزكاة، لأن هذا يعتبر من التحايل، هذا مر معنا. كل فرار من الزكاة لا يبرئ الذمة، لا يبرئ الذمة، سواء في الحبوب والثمار أو في الماشية أو في غيرها. واضح الصورة يا إخوان؟ قال فإن تلفت قبله، أي قبل استقراره، بغير تعد منه سقطت. مفهومه إيش؟ مفهومه أنه إذا تعدى فعليه الزكاة، ومفهومه أيضا في قوله فإن تلفت قبله أن إن تلفت بعده ففيها الزكاة مطلقا، سواء بتعدي أو من غير تعدي منه. واضح؟ هذه الجملة الأخيرة بيّنت الحالات الثلاث كلها، نعم، بالمفهوم طبعا، بالمفهوم، بالمنطوق والمفهوم جميعا. طبعا ما دليل يعني اشتراط هذه المسألة استقرار الوجوب؟ جعله احتجون بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا إذا حصد جعل في الجرين، عادة جعل في الجرين فاستقر في الذمة وأصبح كالدين، وأصبح كالدين، والدين يجب وفاؤه حتى لو تلف. لو استدنت من إنسان دين ثم تلف هذا الدين بتعد منك أو من غير تعدي ولا تفريط، فإنه يلحق ذمتك، واضح؟ سواء بتعدي أو من غير تعدي، بتفريط أو من غير تفريط، نعم. ويجب العشر على مستأجر الأرض، نعم، قال ويجب العشر على مستأجر الأرض. هذه المسألة فيما لو إنسان استأجر أرضا، هو لا يملكها هذه الأرض، استأجرها وزرعها، فالعشر هنا قصده هو يجب العشر، يعني تجب الزكاة، وإنما عبر بالعشر، وليس المقصود العشر فقط، لأنه قد يجب العشر، قد يجب نصف العشر، قد يجب ثلاثة أرباع العشر، ها، وإنما المقصود بالعشر يعني التعشير، يعني الزكاة. فالزكاة تجب على مستأجر الأرض لا على مالكها. فإذا استأجرت أرضا، إذا استأجرت أرضا وزرعتها، فالزكاة على من؟ على صاحب الزرع ولا صاحب الأرض؟ على صاحب الزرع، على المستأجر، لأنه هو صاحب الزرع. أما المؤجر فلا زكاة عليه إلا في أجرة ماله، في أجرة أرضه إذا حال عليها الحول، نعم. نعم. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، نعم، هذه مسألة زكاة العسل. قال وإذا أخذ من ملكه، أي أخذ من العسل عسلا نما في ملكه، وجده في ملكه، هذا العسل الذي يعني اجتمع من النحل، جاء نحل ونما في ملكه في مزرعته، فجنى منه هذا المقدار، جنى منه هذا المقدار. أو مواته، يعني أرض موات لا يملكها كرؤوس الجبال ونحو ذلك مما يعني يجتمع فيه العسل، 160 رطلا عراقيا. 160 رطل تعادل تقريبا الوسق، وهو 60 صاع، وبالكيلو جرام بحسب المقياس الذي ذكرناه سابقا قريب من 62 كيلو جرام تقريبا. قال ففيه عشره، فيه العشر، هكذا أطلق. مسألة العسل مسألة خلافية، هي من مفردات المذهب، فالمذهب يرون أخذ الزكاة من العسل، ويحتجون لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، في لفظ آخر من عشر قرب قربة، يعني العشر. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود بلفظ مختلف عن لفظ ابن ماجة، وهو مختلف في ثبوته، حسنه بعض أهل العلم، لكن البخاري والترمذي وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا لم يثبت في هذا الباب شيء، لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني لم يثبت في حكم العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل البخاري كما في بوب معلقا عن عمر بن عبد العزيز أنه لم يرى في العسل شيئا. فالمسألة خلافية، لكن روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أنه أخذ على أهل اليمن العسل العشر أو زكاة العسل، ولذلك المذهب أخذوا بهذه الأحاديث وبفعل عمر رضي الله عنه وقالوا بزكاة العسل. هناك رواية عن أحمد وهي الموافقة للجمهور أنه لا زكاة في العسل، لا زكاة في العسل لعدم ثبوت النص في هذه المسألة، لعدم ثبوت النص في هذه المسألة. على كل حال نصابه 160 رطل، يعني وسق، يعني 60 صاعا تقريبا، وفيه العشر. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. نعم، قال الركاز، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي ما وجد مدفونا مما سواء دفنه أهل الجاهلية أو اندفن عبر الأزمنة ويعني الرياح وغير ذلك. المقصود أنه وجد من دفن الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية يطلق ويراد به ما قبل الإسلام، يعني قبل البعثة النبوية. فإذا وجد إنسان، إذا وجد إنسان في أي أرض كانت شيئا من دفن الجاهلية، أي من الذهب والفضة والأموال والجواهر التي تكون من دفن الجاهلية، ففيه الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: وفي الركاز الخمس. والركاز قالوا ما وجد من دفن الجاهلية، وشرط ذلك أن توجد عليه علامة من علامات، العلامات التي تدل على أنه من أموال ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام. فقد يوجد في الخربات وبعض الأراضي أماكن اندفنت كان يسكنها أهل الجاهلية ووجد فيها من يعني الأموال، فإنه يخرج منها الخمس، والأربعة أخماس تكون ملكا له. وهذه الزكاة أو ما يجب في الركاز يجب في القليل والكثير، لا نصاب له، لا نصاب له، ويخرج مرة واحدة فقط، يخرج مرة واحدة. إذا أخرجه مرة واحدة هذا الركاز. طيب الأربعة أخماس التي ملكها يجري عليها إيش؟ ها؟ تجري عليها الزكاة فيما بعد إذا كانت نصابا وحال عليها الحول. فإذا وجد مثلا ذهبا من أموال الجاهلية، أول ما يستخرجه ويجد عليه علامات تدل على أنه ما كان من الأموال التي قبل الإسلام، فهنا يخرج الخمس زكاة فيه. ثم الأربعة أخماس يتملكها، فإذا تملكها الركاز ما يخرج إلا مرة واحدة، إذا تملكها وحال عليها الحول حكمها الآن حكم إيش؟ النقدين، يخرج زكاتها، الزكاة المعروفة ربع العشر، واضح؟ إذا كانت نصابا ما يخرجها إخراج الركاز، الركاز يخرج مرة واحدة في القليل والكثير. فإذا كان الباقي الأربعة أخماس لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. طيب هذا الخمس كيف يصرف؟ قالوا: يصرف مصرف الفيء، هذا المذهب، وفي رواية أنه يصرف مصرف الزكاة. المذهب قالوا يصرف مصرف الفيء. ما هو مصرف الفيء؟ الفيء ما هو؟ الفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، يعني الكفار هربوا من أمام المسلمين فأخذ المسلمون أموالهم بلا قتال، هذا يسمى فيء، لعموم قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. فهذه الآية دلت على مصرف الفيء، الفيء الذي هو مال الكفار الذي تركوه هربوا عنه بلا قتال، يجعل أربعة، يجعل خمسة أخماس، يخمس أربعة أخماس تقسم على المجاهدين على الغانمين، والخمس يقسم خمسة أخماس، واضح؟ لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. ففي الركاز كذلك، الركاز يعامل معاملة الفيء، فيجعل خمسة أخماس، أربعة أخماس تكون لواجده، والخمس مصرف الفيء بالتخميس الذي ورد في الآية، واضح يا إخوان؟ طيب ها؟ خلاص، نحن نقول الركاز يخرج الخمس منه مرة واحدة، ثم بعد ذلك الباقي منه إن بقي بيدك وحال عليه الحول فينظر، إن كان يعني بلغ النصاب فيخرج مثل النقدين، مثل باقي النقدين. طيب إذا كان لم يجد عليه علامة، ما في علامة تدل على أنه من أموال الجاهلية ما قبل الإسلام، ما وجد عليه أي علامة، أو وجد عليه علامة تدل على أنه مما بعد الإسلام، كأن يكون عليه نقش آيات أو نقش أسماء تدل على أنه من بعد البعثة النبوية، فهذا قالوا يكون حكمه حكم إيش؟ اللقطة، حكمه حكم اللقطة، واللقطة سيأتي الكلام عليها في موضعها بإذن الله. نعم، اي نعم، اذا اجتمع على الارض، هذا غير موجود الان، لكن اذا اجتمع عليها خراج وزكاه لا يمنع ذلك، يجتمع على الارض خراج وزكاه. نعم، كيف لا ما لها علاقه الكلفه، هذه ليس لا علاقه لها بالكلفه، أنت مستأجر، ما هذه خارجة عن مسألة الكلفة، الكلفة في السقي فقط ينظر لها في مسألة السقي، أما استئجار الأرض هذه لا علاقة لها بالموضوع. يعني نعم، يعني لو كان مستأجرا للأرض، ها، هذا سؤال دقيق، لو كان مستأجرا للأرض والزرع الذي فيها يسقى بلا كلفة فعليه إيش؟ العشر. ما يقول أنا علي كلفة وهي استئجار الأرض، استئجار لا علاقة له بمسألة الزرع، لأنه قد يستأجرها للزرع وقد يستأجرها مستودع وقد يستأجرها لأي شيء آخر. أي يعني هذه في عبارة المؤلف لما قال ويجب العشر على مستأجر الأرض، يعني هو لو قال وتجب الزكاة على مستأجر الأرض بدل العشر، لأن العشر قد يفهم فأنه العشر ما يجب أقل من العشر، لا، هو قصده العشر يعني تعشير، التعشير سواء كان العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، فعبر بواحدة من الحالات، وأن الأفضل والأولى أن يقول ويجب وتجب الزكاة، تجب الزكاة على مستأجر الأرض، ولكن هذا من البشر، البشر يعتريه ما يعتريه من القصور والنقص. والله أعلم، صلى الله وسلم على